غريب اللي إذا الآخرة يقول غريب. نعم. ما معنى؟ دجل آخر حديث غريب. يعني هذا معنى عند العلم تارة يكون معنى غريب ما جاء من طريق واحدة، وتارة معنى غريب إنه من طريق فلان من فلان غريب، ولكن رواه غيره وليس بغريب. لكن غريب من طريق فلان. ما من طريق فلان؟ يعني غريب من غربة النسبية عند أهل الحديث. غربة النسبية. نعم.